يا أمة عزيزة لبت نداء رب العباد، ومضت سائرات على درب الكفاح والجهاد. يا أمة عزيزة لبت نداء رب العباد، ومضت سائرات على درب الكفاح والجهاد. قل للذي يبغي الجنان جنات خلد نعم المراد، احمل سلاح الحق في ساح الوغى ثم المعاد. قل للذي يبغي الجنان جنات خلد نعم المراد، نحمل سلاح الحق في ساح الوغى ثم المعاد. يا أمة عزيزة لبت نداء رب العباد. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبإسنادكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى، يقول: وحدثنا عبد الله بن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا يحيى يعني بن حسان قال حدثنا معاوية بهذا الإسناد مثله، غير أنه قال وكأنهما في كليهما ولم يذكر قول معاوية. بلغني قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا يزيد بن عبد ربه قال حدثنا الوليد بن مسلم عن محمد بن مهاجر عن الوليد بن عبد الرحمن الجرشي عن جبير بن نفير قال سمعت النواس بن سمعان الكلابي يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به، تقدمه سورة البقرة وآل عمران، وضرب لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أمثال ما نسيتهن بعد، قال أنهما غمامتان أو ظلتان سوداوان، بينهما شرق، أو كأنهما حزقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما. حدثنا حسن بن الربيع وأحمد بن جواس الحنفي قال حدثنا أبو الأحوص عن عمار بن رزيق عن عبد الله بن عيسى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال بينما جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا من فوقه فرفع رأسه فقال هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم، فنزل منه ملك فقال هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم، فسلم وقال أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته. قال وحدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا منصور عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال لقيت أبا مسعود عند البيت فقلت حديث بلغني عنك في الآيتين في سورة البقرة، فقال نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأهما في ليلة كفتاه. قال وحدثنا إسحاق وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير حا وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة كلاهما عن منصور بهذا الإسناد. حدثنا من جاب بن الحارث التميمي قال أخبرنا ابن مسهر عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن علقمة ابن قيس عن ابن مسعود عن أبي مسعود الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ هاتين الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. قال عبد الرحمن فلقيت أبا مسعود وهو يطوف بالبيت فسألته فحدثني به عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثني علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى ابن يونس حا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن عبد الله بن نمير جميعا عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة وعبد الرحمن ابن يزيد عن علقمة هو هنا وعبد الرحمن ابن يزيد عن أبي مسعود الشيخنا علقمة عن أبي مسعود وعبد الرحمن عن أبي مسعود أيضا عن علقمة وعبد الرحمن ابن عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة وعبد الرحمن بن يزيد عن عندي بالضم عندي بالضم الضم عبده زي عبده ممكن. عن الأعمش عن أبي عن إبراهيم عن علقمة وعبد الرحمن بن يزيد عن أبي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال حدثنا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص وأبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن ابن يزيد عن أبي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد الغطفاني عن معدان بن أبي طلحة اليعمري عن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حفظ 10 آيات من أول سورة البقرة عصم من الدجال. نعم. من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا همام جميعا عن قتادة بهذا الإسناد. قال شعبة من آخر الكهف وقال همام من أول الكهف كما قال هشام. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الأعلى ابن عبد الأعلى عن الجريري عن أبي السليلي عن عبد الله بن أبي رباح ابن رباح الأنصاري عن أبي بن كعب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. قال يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال قلت الله ورسوله الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال فضرب في صدري وقال والله ليهنك العلم أبا المنذر. وحدثني زهير بن حرب ومحمد بن بشار قال زهير حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن؟ قال وكيف يقرأ ثلث القرآن؟ قال قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. قال أخبرنا محمد بن مكر قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا الأبان العطار جميعا عن قتادة بهذا الإسناد وفي حديثهما من قول النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله جزأ القرآن 3 أجزاء فجعل قل هو الله أحد جزء من أجزاء القرآن. وحدثني محمد بن حاتم ويعقوب بن إبراهيم جميعا عن يحيى قال ابن حاتم حدثنا يحيى ابن سعيد قال حدثنا يزيد بن كيسان قال حدثنا أبو حازم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احشدوا فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن. احشدوا فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن. فحشد من حشد ثم خرج نبي الله صلى الله عليه وسلم فقرأ قل هو الله أحد ثم دخل فقال بعضنا لبعض إني أرى هذا خبر جاءه من السماء فذاك الذي أدخله. ثم خرج نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال إني قلت لكم سأقرأ عليكم ثلث القرآن ألا إنها تعدل ثلث القرآن. وحدثنا واصل بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن فضيل عن بشير أبي اسم ولا بشير عندك نعم عندي فيها بالضم ولا عن بشير أبي إسماعيل عن أبي حازم عن أبي هريرة قال خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أقرأ عليكم ثلث القرآن فقرأ قل هو الله أحد الله الصمد حتى ختمها. حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب قال حدثنا عمي عبد الله بن وهب قال حدثنا عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن حدثه عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن عن سعيد بن أبي هلال أن أبا الرجال محمد بن عبد الرحمن حدثه عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن وكانت في حجر عائشة رضي الله عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية وكان يقرأ لأصحابه في صلاة فيختم بقل هو الله أحد فلما رجعوا ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سألوه لأي شيء يصنع ذلك فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن فأنا أحب أن أقرأ بها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه.